لا قصاصي بلا جناية يا ذنبتي نعن ماي لا قصاصي بلا جناية يا ذنبتي نعن ماي طفل واطش وريت الماي دك الهوية جناية بهاي شهد نهري فرات وياي طلبت الماي اجت نسام طفيل واطش وريت الماي دك الهوية جناية بهاي شهد نهر الفرات وياي طلبت الماي اجت نسهام السهم من حزور ايدي قطعت الماطب ايدي صراخ اصبح نشيدي وانا الفارس بالاسلاح سهم من حزور ايدي قطعت الماطب ايدي صراخ اصبح نشيدي وانا الفارس بالاسلاح مذبوح بالنحر مذبوح مجروح بالقلب مجروح ودموع ابويا حسين نزلت على الخدين دم ينزف قلب عمتي كل ما تنذكر قصتي عبد الله الرضيع تقول مصاب الأعظم مصاب دم ينزف قلب عمتي كل ما تنذكر قصتي عبد الله الرضيع تقول مصاب الأعظم مصاب دموع ابويا حسين نزلت على الخدين يوم لا سيلوش عني قول رفعت راسي يوم لا سيلوج عني قول رفعت راسي رضيع بعينه من شافه ابو وحده فلا عافه يحط شفته على شفافه ونذر عمره لبو حسين رضيع بعين من شافه ابو وحده فلا عافه يحط شفته على شفافه ونذر عمره لبو حسين يوم قول العداي ما كان القصد ماي راتي موت وفاي لجل حسين من مات يوم قول العداي ما كان القصد هاي راتي موت وفاي لجل حسين من مات أحلام ما تظل أحلام أيتام من مهد ليتام وهذا الأمر محتوم موتي بسهم مسموم يما شفاف ذبلانة وموت بروح عطشان وقتا ما أذوق الماي وأعطش مثل الحسين يما اشفع في ذبلان واموت بروح عطشان وابدا ما اذوق الماي واعطش مثل الحسين. الكلام ما تظل احلام ليتام من اهل ليتام. هذا الامر محتوم موتي سهم مسموز. من سمعتك رفادي هلا من ناصر تنادي. من سمعتك رفادي هلا من ناصر تنادي. ها فلا عبتك يا ابو يا وحيد وانا بدونك عمر ما اريد. حياتي بلا ابو ما تفيد وطيح على التراب وياك. فلا عفتك يا ابو يا وحيد وانا بدونك عمر ما اريد. حياتي بلا ابو ما تفيد وطيح على التراب وياك. عمر ما بعيونك ولا لهفة شجونك. فلا يسوى بدونك ابد لا والله يا حسين. عمر ما بعيونك ولا لهفة شجونك. فلا يسوى بدونك أبد لا والله يا حسين. هي وياه لو متت وياه هلقاه بالجنان القاه. طولي العمر شيفي كوني الحبيب بعيد. حنان الوالد تحسبي لما البثارة تخلي ولا يتعوض بثاني شخصك بويا يا حسين. حنان الوالد تحسبي لما البثارة تخلي ولا يتعوض بثاني شخصك بويا يا حسين. عمر شيفي كوني حبيب بعيد. للشاعر ناظم الحاشي.